عن عبد الله بن عمرو أن العصر ينتهي وقتها الاختيار إذا تصفر الشمس، ثم يبقى وقتها الضروري إلى غروب الشمس. من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب قد أدرك الوقت، وهكذا بالصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الوقت، لكن ليس له التأخير هذا، لا يجب أن يتعمد التأخير، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. يجب أن يبادر بالعصر قبل أن تصفر، ويجب أن يبادر بالصبح قبل أن يكون خطر طلوع الشمس. والسنة يبكر المغرب في العصر حتى قبل يبكر العصر هنا ساعة الشمس في السماء المتبعة، وفي الصبح هنا يتضح الصبح لكن قبل زوال الغلس الواضح مع وجود بعض الغلس. نعم وقعت في محلها هي أعلم أنها صحيحة، لكن يأتي التأخير. يعني أدركها من أدركها في الوقت، نعم بين النصوص ليس له يؤخر، لكن من أدركها فقد أدرك الوقت، ما صلى لها خارج الوقت. لكن قول صلى الله عليه وسلم في الحديث توقت العصر من أن تصفر الشمس يدل على أنه لا يجوز التأخير، لكن لو أخر أذن وهي في الوقت. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظه. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفي ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدثني عن نافع لم يدرك عمر، لكن هذا مما اشتهر، نافع بن عمر لم يدرك عمر، ولكن هذا مما اشتهر، ولهذا نقله نافع بن عمر من الرسول ان عمر كتب الى عماله من امراء رضي الله عنه وارضاه ان اهم امركم، يقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. هذا يريد انه واجب على امراء المسلمين، على اعيان المسلمين، على علمائهم ان يعنوا بهذا الامر حتى يهتم المسلمون بذلك، حتى يؤدوها في الوقت، حتى يحذروا التكاسل عنها والتثاقب. من حفظها وحافظ عليها استقام عليها حفظ دينه لعمود الاسلام، ومن اضاعها اضاع دينه. وفي حديث عبد الله بن عمر بن رواه احمد في مسند الاسلام جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر صلاه يوم بين الاصحاب فقام الحذر، من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وبيت خلف. قال الذهبي رحمه الله وجماعه انما يحصل مع هؤلاء من ضيع الصلاه، لأنه يعني ضيعها من أجل الرياسة كابها فرعون فيحشرنا عليه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها من أجل وزارة الوظيفة كابها هامان وزارة العون فيحشرنا عليه النار يوم القيامة، وإن أضاعها من أجل المال والشهوات كابها قارون الذي خسر الله به ولاية الأرض لما صده ماله وسرع له ماله عن اتباع الحق، فيحشرنا عليه يوم القيامة إلى النار. وإن أضاعها من أجل التجارة والمعاملات والبيع والشراء شابه أمي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقلت فيكن فيكن قد شابها فيحصل معه إلى النار يوم القيامة بسبب اشتغاله عن الصلاة والتجارة والمعاملة. نعم قال الشارع على وهو نافع. لبيك.

لأن حكم السفر زال، فإن يصلي صلاة المقيم أربعة إذا قدم البلد، مثل ما أنه إذا خرج من البلد ثم مقيم صلي صلاة المسافر ولو وجبت عليه البلد، فلو أذن المؤذن في الظهر أو في العصر وخرج وجاوز البلاد فإنه يصلي صلاة المسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في المدينة في حديث الوداع أربعا ثم خرج وصلى في الليل ركعتين، فالعبره بوقت سعيد، فإذا قدم من سفره لم يصلي الظهر أو العصر صلاها أربع، هذا هو الصواب. والمعرفة هو جاهر رحمه الله، لأنه وجبت عليه اثنتان، فإذا خرج وقت صلى ما وجب عليه، لكن وجبت عليه اثنتان إن صلاها في السفر، أما إذا صلاها في الحضر فهو من أهل الأربع. نعم. يصليها أربع، نعم، هذا الصواب. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وخرجت من وقت المغرب. خرجت كذا مشغول بالسكون الجيم، خرجت بالتاء الجيم ساكنه وخرجت، نعم الجيم ساكنه والتاء مفتوحه وخرجت الجيم ساكنه، خرجت خرجت انت الشخص يعني. نعم طيب صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاه. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. مالك صحيح، إذا أغمي على اللسان وأفاق في الوقت يصلي كالنائم من الاستيقاظ، والأقرب أيضا أنه يصلي حتى ولو بعد الوقت، لأن شبه النوم الإغماء القليل قد يكون يوم يومين، هذا شبه النوم أو ثلاث النهاية ثلاث، فإذا استيقظ وأضعها يقضي مع ترك. وقال قوم: إذا زال على اليوم لا يقضي، لأنه بعد عن شبه النوم صار أشبه بالجنون فلا يقضي. فالموقع عليه بين النائم والمجنون، فإن طالت المدة تلحق بالمجنون ولا قضى عليه، وإن قصرت تلحق بالنائم. والثلاثة تورها الشارع في أوقات كثيرة، في مسائل كثيرة تورها الشارع ثلاث، فالأقرب والله أعلم أنه إن أفاق قبل الثلاث صلى قضى كالنائم، وإن طالت المدة فلا قضى عليه. وفي هذا المغمى عليه الآن موجودين الذين تمضي عليهم شهور وهم في غمائهم لا يقضي، أن يستيقظ ولا قضى عليه. أشبه بمجاني ومعافيه، لهذا فأقوله لا تكلف عليه. نعم. زاد على الثلاثة لا قواها. وقال قوم: يكفي يوم واحد. وقال مالك رحمه الله: يكفي وقت، إذا أفاق بعد الوقت يقضي، لا يقضي، وإذا أفاق في الوقت يقضي. ولكن هذا ليس بجيد، الأقرب أنه أشبه بالنائم إذا أفاق قريبا. عندك عليه التعليق ولا شرح؟ هذا ما تدري. لا شرح؟ لا. ولو نعم إذا طالت مدة، لأنه غلب عجبا إذا طالت مدة فوق ثلاث هو أشبه المجانين. نعم. ومع فيه باب النوم على الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك صلى الله عليه وسلم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن وسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل أرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلا بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال،

استيقظ او ذكر اذا حتى لا ينسى مره اخرى اذا بالوضوء اذا بالصلاه. نعم. لو استيقظ وقد يقيم صلاة الجماعة يبدأ بالسنة ولا الجماعة؟ يصلي مع الناس ثم يصلي الراتب. يقول إذا الصلاة لا يصلي الراتب. ليس على الراتب. المأمور يصلي مع الناس. ليس الراتب أولى من الجماعة. لا الجماعة أهم. الراتبة نافلة. الراتبة نافلة. فإذا قلنا أن الراتبة نافلة والفريضة أهم. فإذا جعل الناس يصلون سلم كبر معهم انه يسلمون اذا اضيع الصلاه فلا صلاه الا مكتوبه يدخل معهم الراتبه بعده يصليها بعد طلوع الشمس. نعم. لا لا هذا وقت كل صلوات ما صار وقت محدود بطلوع الشمس وقت كله واسع حتى يتوضا على مهل يصلي الراتبه على مهل ما عاد محدد بطلوع الشمس لأن يعني غير مفارق نايم أو لازم. نعم نعم. هل إيش لا هذا ما مضى الوقت أو مضى الوقت لا أو مضى الوقت إذا صلى الفجر بعد طلوع الشمس الصلاة كافية إن شاء الله إن شاء الله. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي وإذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب فيه جبلا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هل يشفيه أثر سالم محمد فؤاد عبد الباقي ومن أكل هذه الشجرة على الثوم فيه مجاز لأن المعروف لغة البيت. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر هذا الشيء كلام تعليق يسير تصور ارفع صوت بالتعليق مثل الدرس بس ان شاء الله ارفع صوت كلام على الكلام على عبد الرحمن بن المجبر وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن جبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا راى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا حتى ينزعه الله فيه. لا لا بس عليه كلام ولا ما عليه كلام؟ عليه كلام احسن الله. وفي مسلم عن ابن عمر مالك عن عبد الرحمن بن المجبر بضم الميم وفتح الجيم الموحدة الثقيلة القرشي العدوي وعن ابي وسالم عن محمد ومالك وغيرهما ووثقه الفلاس وغيره قال في الاستذكار المجبر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وانما قيل له المجبر لانه سقط فكسر فجبر. وقال ابن ماكولا لا يعرف في الروايات عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثه في نسق الا هذا. وذكر الزبير بن بكر أن أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه فقالت لعل الله يجبره. قال في الاستيعاب كان لعمر ثلاثة أولاد كلهم عبد الرحمن أكبرهم صحابي والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في القمر والثالث والد المجبر بالجيم والموحدة الثقيلة أنه كان يرى سالم بن عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء إذا رأى الإنسان يغطي فهو ويصلي جبل الثوب عن فيه جبلا بجيم وموحدة ومعجمة شديدة شديدا لأنه أبلغ في تعليمه حتى ينزعه عن فيه. قال المجد الجبل الجلب وليس مقلوبة بل لغة صريحة أوهم الجوهري وغيره كاجتباد والفعل كضرب. ففعل سالم وهو من الفقهاء السبع دليل على أن كراهة تغطية الفم في الصلاة كان أمرا مقررا عندهم بالمدينة. هذا من اجتهاد سالم وحال الفقهاء السبعة يتعيد بأنه يسحب يوم يباشر المصلى وجهه والفم هو وجهه السنة يباشر وغير أن يجعل على فمه شيء ثم خير أسالة هذا المياثم قد يعوقه التسبيح والدعاء قد يعوقه أو يضعفه بعض الشيء فلا شك أن فعل هذا وكره خلاف السنة. ولهذا كان سالم يجبره يزيله عنه حتى يباشر بفمه المصلى وحتى يكون ذلك أيضا أعون له على الذكر والدعاء. نعم. كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك أما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل في الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم. فدعا بوضوء فأبرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأجبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. وهذا جاء به السنة مضمضة الاستنثار من غرفة واحدة جاء به السنة وإذا فرق فلا بأس لكن السنة يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة ثلاث مرات وإن اقتصر على واحدة فلا حرج. ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا الأفضل ثلاث إلا في المسح لا رأس في المسحة واحدة مع الأذنين والبقية الأفضل فيها ثلاث وجه يدان قدمان. وفي حديث عبد الله بن زيد الدلالة على جواز اختيار الأعضاء يغسل بعضها ثلاثة وبعضها اثنتين لا حرج كما يجوز أن يغسل بعضها اثنتين وبعضها واحدة بعضها ثلاثة بعضها واحدة بعضها اثنتين كل هذا لا حرج لأن يعني الواجب مرة يغسل وجهه مرة صلى مرة استغسل مرة هذا الواجب، يغسل يديه مرة مرة هذا الواجب، يمسح رأسه مرة واحدة هذا في السنة، يغسل رجليه كذلك مرة واحدة يجزي. لكن إذا كرر غسل وجهه ويديه ورجليه اثنتين صار أفضل، وثلاثة صار أفضل وأكثر. وإن فرق بينهم فغسل بعضها اثنتين وبعضها ثلاثة وبعضها واحدة وبعضها اثنتين كل ذلك لا حرج فيه الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل ذلك أنه سمع كذا أنه سمع أو رأى أنه سمع اسمها الإسلام على الحال السماء شدهم إجراء فرصة نعم إجراء طاعة طاعة رواية طاعة قال طاعة إنه يوسف رواية طاعة إنه سمع نعم السلام عن خير من تعلق أنه نبه عليه الحسن إلا الصواب رأى من خطاعة أصلا نعم. قال الشيخ حدثه انه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضا وان يتطهر بالماء لما تحت ازاره كنايه عن موضع الاستنجاء تادبا. حدثه انه سمع عمر بن الخطاب يقول نعم طيب يقول طيب هذا في الشرح طيب فاعتقدت يقول يقول ايش من الشر يقول أنه سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ ويتطهر بالماء لما تحت إزاره كناية عن موضع الاستنجاء تعجبا أنه في الماء أفضل منه بالحجر. وبين ما سبع أولى يعني موضوع يغسل الرجل يعني كما عرف لا رواية السنة هنا بس سقط يقول مقصوده أن عمر يقول ينبغي أن يتوضأ يعني أفضل يتوضأ لما تحت إزاره أفضل من الاستجمام يعني يغسل دبره ورجه بالماء لأنه أنقى ويرى الأمر واسع إن شاء الله استجمر بالحجارة وإن شاء استنجى بالماء كله جائز لكن الماء أفضل وأكثر. وثبت في الحديث عن رسول الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فلما فرغ من قضاء حاجته استنجى بالماء عليه الصلاة والسلام. والحجارة بحمد الله جاءت كافية كما قصره من السجرة فلنسك ونجي أعلم هذا الغابر يستجمع ثلاثة أحجار ومخير إن شاء غسل غسل بالماء وإن شاء استجمع الحجارة وإن شاء جمع بينهم وجمعين بينهم أكمل. لكن لا ينبغى ثلاثة أحجار لا بد من ثلاثة أحجار ولا بد من إنكار المحل مع الثلاثة لا بد من إنكار المحل من أثر بور الله. نعم المناديك ومنادي طاهرة ثلاثة عشر نعم لا يعيد لا يعيد لو يعيد الاستنجاء يعيد نعم نعم نعم إذا سمع صلى الله عليه وسلم هنا نعم فلا يقف لي واجب الثلاث وما هو زاد مستحب أما الثلاث لا بد منه وإذا كفت الأربع استحب لا يوجد غير الخامسة حتى يقطع على وتر وإذا استنجى بست فلا يوجد سابعة نعم حديث يجزي أحده وإنما يجزي أحده لا بالغاية يستجب هذه الأحيان يدل على الزاد وهم بلا شيء. ولأنها يسجد بأقل الناس يستيقظ يحيى. يدل على الزاد وهم بلا شيء. ولأنها يسجد بأقل الناس يحيى. دل على الزائد ما هو بلا شيء. قبل أن يتمضمض وغسل ذراعه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنفر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنفر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والصواب أنه يعيد، يعني مضمض الشجر الوضوء والفم والأنف من جملة الوجه من أمر الظاهر، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبول ويستنشق الوضوء ويقول صدر كما رأيت مسلك ومبين أنه هو الشرعي. الله رمض رجل أسل الوجه وهذا من الوجه، فالذي يستعي يتوضأ ويستنشق قد بطل وضوء، قال أن يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة، هذا هو الصواب. نعم. وليس أمر يفعل إلا ولدي. نعم. كذلك لا بد من الوصف، لأن الغسل ما يجب الترتيب ولا الموالاة، إذا ذكر يستلزم ويستلزم نية في الجماعة، وإن كان صلى شيء يعيد. نعم ما يصح حتى يمسح البنين، يعيد الوضوء إلا إذا كان غير الحال ما بعد طال الفصل يمسح البنين ثم يغسل يعيد غسل رجليه، ثم إذا كان طال الفصل يعيد الوضوء كله. نعم نعم نعم إذا كان موجود لا لا لا لا يتيمم يتيمم مصلي هو أول مرة أفضل يتيمم مصلي بالتيمم أفضل ولا يأخذ الأخذ وقت. لا بد عيد الصلاة ما تم ما تم غسل ولا وضوء، لا بد استمرار السجدة. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع عن النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو ذبل أو نوم. أما قضي يديه إذا قام من النوم تحسينه بالسلامة يقوم صليه من هذا وأنه صليه يقوم يصلي يديه ثلاثة قبل إسلامه في الدنيا يقام من يوم الليل. وأما في غير ذلك يسحب قضي يديه ثلاثة عند كل يوم قبل أن يصيرها ثلاثا كما جاءت في السنة. والنوم ينقضه مطلقا سواء كان عن الاتجاع أو عن دروس، لأن النوم مستغرقا. قام رجل عن عمر وعن غيره من عباس من النوم ينقض النوم مضطجع هذا من باب الأغلب، إذا أغلب من النوم مستغرق يضطجع، ولكن متى نام نوما مستغرقا ولو كان جالسا نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وضول ونوم. الواجب على المؤمن في هذه المسائل أن يعتني ما دلت عليه السنة الصحيحة الواضحة، ولا يشاهد الرخص التي قد تفضل إلى مخالفة السنة. نعم. وأما هذا فلا خلاف، الضيع والسديد والضعاف إن كان يسيرا فلا حرج، أو أن كان بعض الصحابة يمسح الدم من عينه من أضراسه يتوضأ من عنده شيء لغيره ذلك. أما إذا كان الرعاة كثير أو الضيع كثير أو الدم كثير فلا ينبغي للمؤمن لولا المؤمن أن يتوضأ منها لكل صلاة، كما أمر النبي الصحابة أن يتوضأ لكل صلاة لأن الدم على داعي لكن يخرج من الفرد. أما هذا ما ليس من الفرد، زراحات أو ريح أو أشبه ذلك فلا حرج له إذا كثر، أما إذا كان قليل فلا أمر واسع ولا حرج. نعم. هذا أحوال خرج من خلافه. نعم نعم نعم نعم. إذا نعاف لا، إذا استغرب أنه ما يسمع من حوله ولا يسمع من حوله يعيده. يكفي الوضوء، السنة هو الوضوء قبل الغسل، يتوضأ ثم يغسل، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك. من يتوضأ منها هو الإفراط والاحتياط، يتوضأ منها الطيح الصديق وعاف الجميل هو الاحتياط. هل نظر هذا قال القول بالجنة ما يتوضا منها احتياطا واهل واضح، اما قليل فعلا والوجوب حمضا. وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا. اذا لا ما يشتغل بنومه يحمل على كما يشتغل يعني معاش كما جاء الصلاه ان ينتظر العشاء وينامون ينعسون من نوم المستحرق، والصحة صلى الله عليه وسلم من نوم الغائط وبلو ونوم. نعم. الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عميدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. وقال من ما بعد وقد يعلم يعني حليه المصر ليس بنجس هي شربت ماء أو أكل من طعام فشربها طاهر إلا إذا كان من الفجر يعني إذا سمع من أطعم مالك طلع عليها النجاسة من صار في فمها صار في فمها والنجاسة في أطراف فمها يراها هو هذا فنجس ماء قليل إذا كان ماء قليل. نعم. نجس شعره نجس مطوح الجدل. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ أن عمر بن الخطاب خرج في رجل فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني التي البراري طهرة توضأ منها ويشرب منها ولو ورد في السياق حمد أن ما أطهر لا يشرب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. باب ما لا يجب منه الوضوء. وهذا يجب على الزواج إذا توضأ الإنسان مع زوجته وتغتسل فانه طهر، لكن الافضل لا يتوضا بفضلها ولا يغتسل بفضلها. اما اذا اغتسلا جميعا فلا، كان يغتسل جميعا مع زوجته، فالمسلمون كذلك وليغتسل مع زوجته ويتوضا معها لا حرج، لكن فضله تطهر افضل، فضلته فضلتها كلها، لكن اذا دعت الحاجه الفضل اغتسل بها ولا حرج من فضلتها وفضلته، لكن اذا تشرب غيرها فهو افضل. نعم نعم الحديث الصحيح انها رفيعه الرجل والمراه افضل مراه والرجل عبد الله خير هذا يعني الحديث الصحيح الذي حكمنا من امر وعباده. ما بعد، قال الامام مالك رحمه الله تعالى: ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا يرفع. إنه رأى. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه. قلس ما يخرج مع الشيء يسير الجوف ما سبقين حي عائشة ذلك وعيد وصله قيما وعابه قال فلا يصرف للتوضا وعيد. المقصود ان قلس شيء يزيد على ضيق زيادة شيء، لكن ليس بقيد لائحة واحد يسيرة فلا يمسح فمه ويكفي. صلى الله عليه وسلم نسخة أخرى قال: وليتوضا إذا تيسر، لكن عاد الصلاة بعيدة ومتيسر. المقصود لا يضر الصلاة، ليس بنعمة مثل الدخانة ليس بنعمة. نعم ما ينفضه ولا يكره. نعم. وحدثني عن قد يعلمه مثل الريق ثم يتعمد لا يتعمد لها كثيرون الذين يتعمد يكون أكثر في الصلاة لكن إذا غلبه لا يغلب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. في عنك أنا تكلم على حنطة. نعم حنطة بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة أي طيب بالحنوط، وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة. ابن اسمه عبد الرحمن كما في رواية الإذن نافع عن العلاء بن موسى بن الجهم. اسمع الحديث الصحيح: ولا تحنطوه، يعني إذا مات محرما تحنطوه لا تطيبوه. نعم نعم. ونفس الطيب مشروع مشروع لا يضر. نعم. وسئل مالك عن في القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فهو ليس عليه وضوء ترك الوضوء مما مسته النار. هذا القيء مسأله خلاف هل يقوم الوضوء ام لا الناس من الحقه النواقض اذا فحش اذا كثر منهم من لم يلحقه جعله كسائر ما يخرج من الجسد من المياه التي غير الدبر والقرون كالعرق واشباه والبصاق والمخاط فلا ينقل الوضوء والاحوض من الخروج من الخلاف اذا كحر اما اذا كان قلس قليل فلا ينقل الوضوء فلا شك فيه الوضوء ولا احتياط اما اذا كثر القيء وهذا الطفح كونه يخرج مره بعد مره وهو مره لكن مره هذا يسمى قلس لكن مره بعد مره هو قيء يعني يصب الفم مره بعد مره فالاحواض فيه الوضوء. الغالب ان القضايا مو بتعب من الانسان يعلم هذا الغالب لكن من قال لا ينقل الوضوء الظاهر لا فرق ومن قد ينقل لا فرق الظاهر لا فرق سواء تعمد او لم تعمد القيء هو الذي يتكرر من مرتين او ثلاث مرات فهو قلس. هذا في الصوم في النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا ثوبان استجب على قوم احتجوا بقوم على الوضوء على استحلاله بين فعل وقوم احتجوا به على وجوب الوضوء يعني خارج كثير يعني فاحش لكن في حديث ثوبان اختلاف بعض طاعه يتوضا بعضها طاعه فاخطر كان صائما على خلاف مشروع ان العلم انها نجس اذا كان تكرر ثم اذا كان قلس هم يجلس المخالفه هم يجلس الاطلاق ليس بنجس ثم اذا تكرر كثير من العلم يلحقه بالبول ولهذا يقول يتوضا منه من فاحش النجس ومثلا خلافيه بين اهل العلم فالوضوء منه ورسم ما اصاب الانسان منه هو الاحوط المؤمن. نعم. ترك الوضوء مما مست الناق. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثه عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. وهذا الذي على عن قول صلى الله عليه وسلم اكل كذا فليتوضا في طعمه ما شاف النار للاستحباب وليس للوجوب ولهذا امر به ما شاف النار وتركه فدل على ان الامر ليس للوجوب لكنه للاستحباب وقال قوم انه منسوخ والاصل عدم النسخ لكنه للاستحباب من توضا فهو افضل ومن ترك فلا باس لاكل لحما او غيره من مسجد النار. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم انهما اخبراه عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن الهدير انه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن ضمره بن سعيد المازني عن عفان بن عثمان ان عثمان بن عفان اكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كانا يتوضان مما مست النار. يتوضا. وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كانا يتوضان مما مست النار. عندهم لا يتوضا النار في الشارع باب. نعم باب ترك الوضوء مما مست النار. هذا وهذا يلا الشر. وعن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب ابا الحسن الهاشمي امير المؤمنين كثير الفضائل وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضان مما مست النخل. صادق عندك صادق عندك لا في المتن صلح. نعم هو الترجمه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سال عبد الله بن عامر بن ربيعه عن الرجل يتوضا للصلاه ثم يصيب طعام قد مسته النار ايتوضا؟ قال رايت ابي يفعل ذلك ولا يتوضا. وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم وابي بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري يقول رايت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك بن عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضا فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس عراقية؟ فقال أنس ليتني لما فعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق. قال عبد الرحمن بن يزيد بتحتية قبل الزاي ابن جاريه بجيم وتحتية الأنصاري أبي محمد المدني أخي عاصي بن عمر لأنه يقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة 93 وأبو صحابي مشهور أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه زوج أمه أبو طلحة. تقريب هذا سيد طلع بن يزيد بعد رحمة يزيد سلام بن يزيد نعم ماشي نعم لا لا محل أسعب ما يتوقع كلاهي ما مسأت النار بس ما مسأت النار ما يسمعك كلاهي لكن تفاتح ونحو لكن خلاف ما إذا مسك النار لحم نحو يمر النبي صلى الله عليه وسلم لحبة الحديث بالوضوء مسك النار وجاء حديث أنه ترك ذلك دل على أنه الأمر مهد للوضوء. نعم حديث ثابت هذا حديث ثابت يعني الوضوء منه نعم خاصة مستحيل منهم لم يتوضا منها خاصه. نعم. جامع الوضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابه فقال اولا يجد احدكم ثلاثه احجار

أن يكفي أحدكم يأخذ الفاتحة تحت أحجار يستمتع بها يستني من هو أفضل وأكمل. كما في حديث الناس في الصحيحين الذي ذهب إلى الأحاديث فأتاه قدح في الماء فاستنجى به الاستنجاء أفضل ثم الحجارة ثم جاء بينهما جمع بينهما أفضل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شال الشاهد وصله سبعين كلم عليه الشاهد أنا وصله. جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن عند ابن ماجه وعند ابن ماجه بعده والبيهق إلا الله تبع عمر هو وين؟ إي نعم عمر عند ابن ماجه جاء هذا صحيحا مسندا من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك. قاله ابن عبد البر وقال غيره أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إلفائكم. مرسول جاء مرسولا عند البكر وعند الدارين أيضا مرسول. نعم باب ما جاء استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحرم الا مؤمن لان امانه لا يحافظ عليه من المؤمن بالله واليوم الاخر. وفيه حكى الاستقامه وان المؤمن يستقيم لا يتخلف عن الحق بل يستقيم عليه ويستمر كما قال الله جل وعلا فاستقم كما امرت. قال جل وعلا ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا والايه الواجب الاستقامه على اداء فرائض الله وترك محارم الله وأن يكون مجرد بين تارة وتارة يجب أن يستقيم على الحق حتى يلقى ربه ولا يحصي يستكثر من الخير لا يعجل يستكثر كل ما أمكن من الخير من صلاة النافلة من الصدقة من التسمية والتهليل من غير هذا من وجوه الخير لا يحصي بل ينبغي له أن يستكثر مهما أمكن. نعم. وفي فضل الصلاة على أكثر ما يستكثر منها من الضحى من استكثر في الليل ولهذا قال النبي حديث عمر بن عبس عند مسلم اذا ارتفعت الشمس فصلي فان الصلاه محظوره مشهوده حتى يقف الظل حتى تقف الشمس. نعم. في حديث انك ما ركعت ركعه او صليت فان ركعك الله باحضر حديث ثوبان حكم من السجود سجد على سيد الله والله بها تعالى هو مسلم كان السجود عين الصلاة. ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة قال له أن يأخذ الماء بالأذنين من الاجتهاد والأفضل يمسحهما مع الرأس من الرأس يمسح الرأس والأذنين من الأول هذا هو الأفضل. كان ابن عمر يجتهد ويأخذ ماء خاصا للأذنين. وأما عن جابر يجب عن جابر

تحرس نفسه رجل أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، أما إذا ذكر حالا أعاد مسح الرأس وأعاد رأسه من الليل لوجود الموالاة. تمشي على الضمادات مثل ما قال عائشة، كنا نمشي على الضمادات. الله يولوا يحطونها لتقوية الشعر وتحسين الشعر. نعم. ما جاء في المسح على القفين مرة سم بحث.